أرسلنا مشاة رفعة لمحمد حفتنا الخطى حتى المصلى دخلناه جرنم تضعيف الشباب بمسجد صلاة الفتى فيه بألف يوفاه ذلك فرنا في زيارة طيبة كما قد فعلنا مرسل ما غدياه فإما رأيت القبر قبر محمد فلا تدن منه ذاك أولى لعلياه وحس بوقار عنده وسكينة ونفس رسول الله حيا بمثواه وسلم عليه والوزيرين عنده وزره كما زرنا لتحمل عصبه وسلمه عنا لا عدلت سلامنا فأنت رسول للرسول بعثناه فمن كان منا مبيرا لسلامنا فإنا بمبلاغ السلام سبقناه فلا نعمة لله لك بسكرها نقوم ولو ماء البحور مددناه فنحمد رب العرش إن كان حدنا بدورة من كان الختام ختمناه عليك سلام الله ما دامت السماء سلام كما يبغي الإله ويرضاه. هذا آخر هذه القصيدة عن بركة وكنت أود المدة أن أعطيني فرصة مناسبة لتلاوة هذه القصيدة. هذا هو الشق الأول من حديثنا الليلة. الشق الثاني في الحقيقة يتعلق بيوم عرفة والوقوف بعرفة. لا شك أن يوم عرفة يوم عظم الله سبحانه وتعالى أمره ورفع على الأيام قدره. فقد شخصم الله سبحانه وتعالى به فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال عز وجل والشفع والوتر. قال ابن عباس الوتر يوم عرفة وقيل إنه هو اليوم المشهور الذي أتى ذكره في سورة البروز. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفه والشاهد يوم الجمعه قال وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افضل منه على يوم افضل منه في ساعة لا يوثقها عبد مؤمن يدعو الله بخير الا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء الا اعاذه الله منه. ومن فضائله انه هو اليوم الذي انزل الله سبحانه وتعالى فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وعن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر رضي الله عنه انكم تقرؤون ايه قد نزلت فينا فاتخذناها عيدا. فقال عمر اني لاعلم حيث انزلت واين انزلت واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت يوم عرفة وإنا والله لعرفة يوم جمعة. هذا حديث مشرف حديث. يوم عرفة هو يوم عيد شهر الموقف وإنما يكمل الحج يوم عرفة والوقوف بعرفة لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث الحديث عمر الذي فيه إن اعلم حيث انزلت واين انزلت واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت ان والله اذا عرف يوم جمعه كان اجتمع في هذا يوم عرف ويوم جمعه. كل حافظ ابن حجر استدل بهذا الحديث على مزيه الوقوف بعرفه يوم الجمعه على غيره من الايام. قال الله تعالى انما يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الافضل الافضل فاختار له ان يكون عرفه يوم الجمعه فاجتمع عيد عرفه وعيد الجمعه. الاعمال تكرس بطرق الازمنه كالامثله ويوم الجمعه افضل ايام الاسبوع ولان في يوم الجمعه الساعه المستجاب فيها الدعاء ويحيانا على قول من قال انها بعد العصر وهو الارجح الله تعالى. اما ما رجع من حديث خير يوم طلع فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من 70 حتى غيرها هو حديث لا أعرف حاله أي كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أفضل يوم عرفة فيه أخذ ميثاق يوم ألست بربكم وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم بتوحيده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل دبية ذرأها فأخذهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم كبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا الحديث صحيح. من فضائل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله عليه السلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء يرؤوني سعفا غدرا. فهذا يقتضي الغفران وعموم التكفير، لأنه لا يباهي بالحج إلا وقد تطهر من كل ذنب، إذ لا تباهى الملائكة وهم مطهرون إلا بمطهر، فلا يكون الحجاج مطهرين إلا إذا غفر الله سبحانه وتعالى ذنوبهم مغفرة عامة وشاملة. ينتج من ذلك أن الحج يكفر حق الحق وحق الخلق. حتى الكبائر والشجعات، وهذا أثر إليه سبحانه في قوله: وعنكم ضمنا كل تابعة جرت، وعنكم ضمنا كل تابعة جرت وهو حق الخلق، يغفر الله سبحانه وتعالى يتحمله ويضمنه عن الحجة. وفيه أفضلية عرفة على يوم النحر، وهو ما عليه الأكثر، وإنما سمي الموقف عرفة قيل لأنه نعث لإبراهيم عليه السلام لما أفطره عرفة، أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال قد عرفت، أو لأن الناس يتعارفون فيه. عن حائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وعن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: يا بلال أشفت الناس أو أمسك الناس، ثم قال: إن الله تفوض عليكم في جمعكم هذا فأهب مسيئكم بمحسنكم فأعطى محسنكم ما سأل تدفعوا مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي يحسنا نحن أكثر في هذا المقام هو يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل المتخلف بعد شريكا للتحرير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم ناديا إلا كانوا معكم، خلفهم العذر، خلفهم العذر. وقال الشاعر في ذلك: يا سائرين الى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن ارواحا، إن اقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن اقام على عذر كان راحا. وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض الشاعرين ببدنه، فليس السأل في من سار ببدنه انما السأل في من قعد بدنه العذر وسار بقلبه حتى سبق الركب. إلا أن هناك أعمال قد تقوم مقام الحج والعمرة لمن عجز عنهما، منها بكم الله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة. وقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المشيء، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم حين ظهرانيه إلا من عمل بالذنب، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله، ذهب الاغنياء بالالف يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد، وبكذا وبكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على شيء ان اخذتم به جئتم بافضل ما يجيء به احد منهم، أن تكبروا الله 34 وتسبحوه 33 وتحمدوه 33 لدبر كل صلاة. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي. هذا مما يعوض من عجز عن الذهاب إلى البيت للعذر، يستطيع أن يصل إلى رفض البيت في كل وقت بهذا بالتحرر بهذا العمل، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى دبر الصلوات المكتوبة. من ذلك أيضا صلاة العشاء والغداة في جماعة، الغداة صلاة الفجر. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الأموال يعني، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمره؟ عن صلاة الغداء يعني صلاة الفجر في جماعة تعدل عمره. هذا رواه مسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لرجل بكورك إلى المسجد أحب إلي من غزوتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما، فيما تقرب العباد إلى ربهم بمثل أداء ما افترضه الله عليه. وكثير من النفوس يحصل عليها التنزه عن كسب الحرام والشبهات، ويحصل عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة. بعض السلف ترك جانح مما أشره الله أحب إلي من 500 حجة، ما هو أولى من مجرد فعل الفرائض، وإنما هو إيه؟ هناك باب وهو التعفف عن كسب الحرام والتنزه عن المال الحرام، فهذا من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض مبينا بهذا الاخر من ابواب العباده التي قد تفضل على حد التطوع. يقول الفضيل رحمه الله لا حد ولا رباط ولا جهاد اشد من حق اللسان، ولو اصبحت يهمك اللسان اصبحت في هم شديد. وليس الاعتبار باعمال البر بالجوارح، وانما الاعتبار بدين القلوب وتقواها وتطهيرها عن الاثام. لما يعوض أيضا صلاة الفجر في جماعة يجب حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتين بعدها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني. من ذلك أيضا حضور الجماعات للنسي إلى صلاة التطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة، من نسى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن نسى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة نافلة. وهذا حديث حسن. المقصود بالنسى إلى صلاة التطوع مثلا يعني يمشي للنبي ليصلي مثلا في صلاة الضحى كما في رواية أبي داود. قال المناوي من نسى إلى أداء صلاة مكتوبة أن يسيء الفصلة كحجة يعني كثواب حجة، ومن نسى إلى صلاة التطوع فهي كثواب العمرة، لكن لا يلزم التساوي في المقدار. من هذه الأشياء أيضا الصلاة في مسجد قباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يصلي فيه كان له إلا عمرة. وهذا صحيح رواه احمد في مسنده والنسائي والحاكم وصححه الالباني. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاه في مسجد قباء عمره. وقال صلى الله عليه وسلم من اتى مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء لا ينزعه الى الصلاه كان له اجر عمره. وعن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص قالت سمعت ابي رضي الله عنه يقول لان اصلي في مسجد قباء ركعتين احب الي من ان اتي بيت المقدس مرتين، ويعلمون ما في قباء لو ضربوا اليه اكباد الابل، لو ضربوا اليه اكباد الابل. طبعا يعني بدون ايه؟ بدون سفر وشد رحال، يعني الانسان يكون اولا في المدينه اللي يدخل مسجد النبوي ثم يحسن ان يزور مسجد قباء. وهذا المسجد هو الذي نزل فيه وفي رجاله قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد رضي أجوركم يا أهل قباء. إن العوض أيضا الحج والعمرة شهود العيدين الفطر والأضحى. قال ابن رجب قال مسنف ابن كليب وهو معدود من الصحابة الخروج يوم الفطر يعدل العمرة والخروج يوم الأضحى يعدل حجة. ابن رجب رحمه الله كان رأى بعض الصالحين الحاجة في وقت خروجهم فوقف يبكي يقول وضعها يمكن فقلت دعوني واتباعي ركابكم لكم طوع ايديكم كما يفعل العبد. ثم تلفت وقال هذه حسرة من انقطع عن الوصول الى البيت كيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول الى رب البيت. يقول الحافظ ابن رجب اخواني ان حبستم العام عن الحج ارجعوا بحج هذه النفوس او حصلتم عن اداء النسك حريقوا عن تخلفكم من الدموع ما تيسر فان اراقه الدماء لازمه للمحصر ولا تحلقوا رؤوس اديانكم بالذنوب فان الذنوب حالقه للدين ليست حالقه للشعر وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بارجاء الخير والمشعر ومن كان قد بعد عن حرم الله فليبعد نفسه بالذنوب عن رحمه الله إن رحمة الله قريب من تاب إليه واستغفر ومن عجز عن حج البيت فمنتبث منه بعيد فليقصد رب البيت إنه ممن دعاه ورجاه أقرب من حبل الوريد. من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه من عجز عن المبيت بمزدلفة فليثبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه من لم يمكنه القيام بأرجاء الخير فليقم لله بحق الرجاء والخوف من لم يقدر على نحر هديه لمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى من يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت لأنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم إن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات إن لم نصل إلى الحذر فليلم كل قلب حذر إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى فلنقل نفس من أسفها هنا أين المنيب المجد السابق هذا يوم يرحم فيه الصادق من لم يلد في هذا اليوم فمتى يريد ومن لم يلد في هذا الوقت فمتى يريد ومن لم يتعرف بالتأمل فهو غريب شفها لعبد لم يوفر له اليوم ما دنا إنما هم بخير نقض الثوب وما بنى حضر مواسم الأفراح فما حصل خيرا ولا اقتنى ودخل بساتين الفلاح فما مد كفا ولا دنا كنت شعري من منا خاف فمن منا نال المنى فيا إخواني إن كان نزول منها أن ننجي الدموع الحسرات هاهنا فكيف لا نبكي ولا ندري ماذا يراد بنا وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا فإذا الموقف أعددنا البكاء فإذا اليوم الدموع تقتلنا أخي لئن سار القوم وقعدنا وخرجوا وقعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لله در ركائب سارت بهم تطوي الكبار التاسعات على الددى رحلوا الى البيت الحرام وقد شدى قلب المسيم منهم ما قد شدى رحلوا الى البيت الحرام وقد شدى قلب المسيم منهم ما قد شدى نزلوا بجاه لا يخيب نذيره وقلوبهم بين المخافه والرجاء يحق لمن راى الواصلين وهو منقطع ان يقلق ومن شاهد السائرين الى دار الى ديار الاحبه وهو قاعد ان يحزن عرض بذكري عندهم لعلهم ان سمعوك سالوك عني قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فن اخواني نفحت في ايام الحج نفحه من نفحات الانس من رياض القدس على كل قلب اجاب الى ما دعا يا همم العارفين بغير الله لا تقنعي يا عزائم الناسكين بجمع انفاس التالفين اجمعي لحب نومه افردي وبين خوفه ورجائه اقرني وبذكره تمتعي. يا اسرار المحبين بكعبه الحب طوفي واركعي بين صفاء الصفا ومروه المروه واسرعي. وفي عرفات الغرفات قتي وتضرعي ثم الى مزدلفه الزلف ادفعي ثم الى منى ليل المنى فارجعي. فاذا قرب القرابين فقربي الارواح ولا تمنعي. لقد وضح الطريق ولكن كل الثالث على التحقيق لقد وضح الطريق ولكن قل الثالث على التحقيق وكثر المدعي. واخيرا ننوه الى ان تلقي الحجاج مسنون يعني يستحب ان يتلقى الانسان الحج ويسلم عليه ويطلب الاستغفار منه والدعاء له. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر يصلي بصبيان اهل المدينه يقابلونه بالصبيان الصغار اهل المدينه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت اقدمنا من مكه في حج او عمره فتلقانا غلمان من الانصار كانوا يتلقون اهليهم اذا قدموا. وقد كان السلف يدعون لمن رجع من حجه هذا خالد بن حذاء لما رجع قال له ابو قلابه بر العمل. بر العمل يعني جعله الله مبرورا. وعن حبيب بن ابي ثابت قال خرجت مع ابي يتلقى الحاج ويسلم عليهم قبل ان يتبنته يعني قبل ان يعودوا ويخالطوا الحياه من جديد فهم رجعوا انقياء اطهارا من الذنوب. فهذا هو السبب انك تحرص على دعائه لك لانه لما يتدنف مش جاي لم يخذ في الفتن وفي الدنيا وغير ذلك. فيقول خرجت مع ابي هذا حديث ابن ابي ثابت يقول خرجت مع ابي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل ان يتدنفوا. وعن الحسن قال اذا خرج الحاج فسيعوهم وزودوهم الدعاء واذا قتلوا رجعوا فالقوهم وصافحوهم قبل ان يخالطوا الذنوب فإن البركة في أيديهم. وفي مسند البزار وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعة اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يعلم المسلمون من الحاج عليهم من الحق يأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم كأنهم وفد الله في جميع الناس. ما للمنقطع حيلة التعلق بأجيال الواصلين الدهر يوم لوصل يدود وايامنا باللوى هل تعود زمان تقضى وعيش مضى بنفسي والله تلك العهود. الا قل لذنوب دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود افيضوا علينا من الماء فيضا فنحن احباط وانتم ورود. احبوا ما الى المحب كان من قدم من دار الحبيب يعني احب الى المحب إذا أتى قوم من بيوم الحبيب أن يتلقاهم مسألة ليسألهم. يقول عارضاني ركب الحجاج مسائله متى عهده بأيام سلعي واستني يا حديث من شحن الخيط ولا تكتباه إلا بدمعي. شحني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. من معيد أيام جمع على ما كان منها وأين أيام جمعي. الشاعر يعبر عن مشاعره فيقول عارضاني رش الحجاج اسأله لان حرم من الحج ممكن تكون يجعلوني في عرض الطريق حين يعود الركاب او الحجاج من الحجاج. عارضاني رش الحجاج اسأله متى عهده بايام سلعي. تريد ان اصنع منهم ذكريات التي روى هناك في ايام وفي منى وفي هذه المراحل. لي حديث من سكن الخيف من سكن الخيف يعني يصدر من فقلة فيها مسجد الخيف وقام هناك فيها اكتبوا لي وخليهم يمنوا علي حديث من سكن الخيف ولا تكتباه الا بادمعي. واكتبي حديث من سكن الخيف ولا تكتباه الا بدمعي. شتني ان ارى الديار بطرفي فلعلي ارى الديار بسمعي. يعني يوصفون المسجد ويذكرون كيف كان الحج وكيف فعلوا وهكذا. شتني ان ارى الديار بطرفي فلعلي ارى الديار بسمعي اذا تركتهم يحكون لي. من معيد ايام جمعين من جمع المزدلفه لماذا تسمى جمع؟ من معيد من يعيد لي ايام جمع على ما كان منها وأين ايام جمعين. لقاء الاحباب لقاح الانفاس فأخبار تلك الديار أحلى عند المحبين من الأسنار. إذا قدم الركب نمتهم وحي الوجوه صدورا وردا أسألهم عن عقيق الحمى وعن أرض نجد ومن حل نجدا. حدثوني عن العقيق حديثا أنسموا بالعقيق أقرب عهدا. ألا هل سمعتم ضبيد الحديد على ساحة الخيط والعيث تقدى. ذكر المشاعر والمروتين وذكر الصفا يطرد الهم فردا. العقيق هو الوادي وادي العقيق المعروف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه وادي مبارك. أرواح القبول تشوح بها المقبولين وأنوار الوصول تشوح بها الواصلين. تشوح أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد للدهر. أسفوا إلى الركب جعلوا لي ركائبهم من الحمى في أسيحاق وأطمالي. جراك ذلك كفى لي وقضي بطري وحدثني عن نجد بأحلالي. من أجل الإكثار من التردد إلى تلك الآثار إلا محب مختار. يقول علي بن الموفق حدثت 60 حدا فلما كان بعد ذلك جلست في الحجر وأشكر في حالي وكثرة ترددي إلى ذلك المكان ولا أدري هل قبل مني حدي أم رد. ثم نمت فرأيت في منامي قائلا يقول لي هل تدعو إلى بيتك إلا من تحبه. أنا دخلت لقد وقد سري عني. هل تستضيف في بيتك إلا شخص تحبه؟ كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إن لم تقبلني فهبني لمن شئت من خلقك. وقال آخر منهم اللهم ارحمني فإن رحمتك قريب من المحسنين. فإن لم أكن محسنا فقد قلت وكان بالمؤمنين رحيما. فإن لم أكن كذلك فأنا سيء فقد قلت ورحمتي وسعت كل شيء. فإن لم أكن شيئا فأنا مصاب برد عملي وتعبي وعصبي فلا تحرمني ما وعدت المصاب من الرحمة. قال هلال بن يسار بلغني أن المسلم إذا دعا الله فلم يستجب له كتب له حسنة. يعني لأن هذه مصيبة الجزاء مصيبة رده. من كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. وقدوم الحاج يؤثر بالقدوم على الله سبحانه وتعالى. قلنا مسافر فيما مضى على أهله فشروا به. وهناك امرأة من الصالحات فبكت وقالت ذكرني هذا لقدومي. القدوم على الله عز وجل فإن مسرور فمسبور. قال بعض الملوك لأبي حازم كيف القدوم على الله تعالى. قال أما قدوم الصحيح على الله فالقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه. أما قدوم العاصي فالقدوم العابد الآبق على سيده الغضبان. لعلك ربنا وقلبي غافل سلام على الدارين إن كنت راضيا. فاللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة. سلام عليكم أنتم تدخلوها خالدين. نذكر الإخوة طبعا بالاجتهاد غدا في الصيام يوم عرفة. عرفة لما له من الثواب العظيم فإنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية يعني سنة مستقبلة. الاجتهاد في الأعمال الصالحة لأن ما زلنا في أيام العصر المباركة التي لا يعدل العمل الصالح فيها شيء. أكتفي الليلة في هذا القدر وأقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.